بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إركنا يا إخوتي في الله، سينا بريد وهي أصدر إثني دب دجرة، سينا ديراجتو سينا تقوتتا ورقرتني قرآن ربي قوتا إسقوده ورا رسول ربي إسان قدسي ورا قرتني إسلام ما إرغسين نيغوة تتياني صدركاوان قرقودة قلميسن إسيني دبت ديجرا سنرى خالد بن الوليد تيكو إسيني تقيجرا حقا قافة قرتني لولا مؤتا كقافة إني على با إسلاما وفي مفرته كقافة ثابت مسلم توتا كيسا الأبتي يا خالديو باندرات أنسيف فوريهودو ألابات أنسيف فوريهودو نراجدين دوبا خالد اتديدي أنسر رأي فورو جنان يا خالد أنا أولا يسماب فوري إرقساني اتكنن مال جليل اللبي ثابتين كوني أمتا كيسا الأبتي يا أمتا خالد أمير إسنرة تتهو جالتني جنان ee jaalanne ya thabiti ho jedanin duuba khalidin kun bandira yooka alaabaata na fuudhe radiyallahu ta'ala anhu arda farda isaa gubbaa kore ufirra garagartee gaaraatti ulbahee laale yoo inni garana laalu ummanni marsee jira gara keessaa bahuun dhabnaaniin siistama yookaa mala itti dalage ummata waraana sanitti mala dalage maal godhee mala dalage dhageette warra duraan jihaa bitaa jiru jihaa mirgaa dabarsee warra jihaa mirga jiru bitaatti dabarse warra duraalolu duuba deebise warra duubaalolu dura deebise akka ummanni kun ummata haarawatti dhufe jedhu siistama akkanaa fayyadame yookaan mala akkanaa fayyadame karaa gartanii banateetiniin akkasitti jeeshii islaamaa akka isaan hin dhumne godhee jalaa gale madiinaatti gaafa inni madiinaatti galeetiniin jedhu ummanni madiinaa akkamitti isa simateetiniin ture yoo jettan yookaan abaaboo adda addaa guuranii karaatti itti yaa'anii hin simanne beeytanii goota akkana goota gartanii akkana jiru kana akkamitti simatte ijoolleen didiqqoon karaatti yaatee bilookii yookaan karaa mara keessa yaatee maal goote dhageettanii dhagaa guurattee tumte khaalidiin fa'a dheettanii galtanii yaa farraar jedhaa ijoolleen didiqqoon aybii isaan goote jechuu akkamitti duula keessaa galtan yaa farraar jetteeni akkasitti lolteeni ijoolleen dhagaantumnaan رسول ربي صلى الله عليه وسلم كغرتني تاني وانا كنت دلقا ما جرو اكا واي تأمت ان تلفزيون اللالتني كانت تلالني اتهما ما جرانين بربو انين كوني ديس سامتي نما ديس سيغليمتي ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى جراني رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان فيها اخوتي في الله سورة يوكاني سيناء من دراني دبرسكان يولا اللوفي سيرا سينا ارآ يولالو امر ما اجائبات تجرا ومن دراني جولن تتكون اكمت قرتني جيشي مدينة لولا حقنا قهو كيسا قالي لقال اتياني در دربتا ما ديتال لولا كيسا ايسا ديسو ديم تنجرانيني لولانيني ارآ جولن تينا اينو استقبال قد اجرتي امتا قرتني واللسا في واللفتو امتا قرتني بدا امتا قرتني دين اسلاما ارآهما تكا حفورة غرتني دين إسلاما هن قمني اتياتيتن ان سمتا هنجرتو ورودة يوكان أبابو غرغراق أبتتتن ان سمتاتن ان هنجرتو جولين تين أرى فندق خاني كان رديمتتن ان أمتا واللسا في كان سمتا هنجرتو أمتا درانيتي في كينا كان يو والبرت تلالو ميلالا أكت دبين الدم فقو جرتو يا إخوتي في الله كناف خالدين كن رضي الله تعالى عنه دچي غرتني معركة dachii lolaa san keessaa erga baheeniitiniin jedhe halaaka silaa jeeshiin halaakamu tanarraa intisaaraan yookaa tumsaan bahe bacda kana khaalidiin kun rasuula rabbii wajjiin sallallahu alayhi wasallam gara makkaa gara gale makkaan banuudhaaf gara galan rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam gara gartee jihaa wahii isa erganiiti akka inni banuuf garii muslimtootaa yookaa mu'mintootaa kennaniifi مرنا وهي كنني في خالدي كان عندما تأتين سيني أمتا قرتي كان بني فتح مكة تفقافة ديمان سن رسول ربي إرغان جيتشو خالدين كن دوبا خرا ان سين سنين ور مكانم تقل در دابچو هندن دين ها ور ايمان قبو ور خالد وجن دي مكانم تقدر دابچو هندن دين مالي في بيتني خالد يحق ان دفري خالد غافسن حق قبته رسول ربي وجن دفه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون باطل لكم يبلي ونكيا حقو مفد الله قدته حقو مفد الله غرتني ها ججباتو غيان حيت ربي ار اولت نما دفتي غيان حيت ربي رت تمسمتو نما دفتش شرطي وهي تجرملي سني مال جنان نوتي كتاب ربي قبچو امري غرتني كتاب ربي تي في حديث رسولك يستدفي قجيل ان قبچو قبچو لافتو ميبرا قبچو لافتو ميتي يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا اكن جدي ربين كين قاجيلان قبد داجدرتني قاجيلان يونو تدي ربي تدي بني دي ربي قاجيلان نتي قبني وان سن سينان سن دي بونيسا شكين قبو دوب خالدين كن مكه تنبني ايام دراني كغرتني اچ كيستي بدي دلغو يادته تابوتن اچ كيستي غبرمن كاچ كيستي قلقل فمن ربي كين ناغدت كن يادته مال جدي دغيت تابوت الهلال تلاله تابوت دبا هغمي في هغم كاچ كيس جرو كن لالتي سبحان الله اين نعمه العقل جدجتو اي سجرت سلا عقل ما يسمنو كيس هادم تجد سلا عليا واتكن ما نغوني كواتك لب في تي يو واتك غدو هندن دنتنا غبرانوت انا لله وانا اليه راجعون جدجتو خالد وان دران دبر سيادته لا اله الا الله اي والله مال جدي دران يا عزة سبحانك في جنة بل أرأمو يا عزة كفرانك جدين يا عزة دران أتقل قلويت جنس قبر أرأست كفرج الرجلين سبحان الله لقد رأيت الله قد أهانك أكنا جلات دين مبرا يا عزة يا عزة كفرانك لقد رأيت الله قد أهانك أكنا جلات سين جدت دران سيقل قلويت سنجر ار اغرتني ست كفرج الر ربي كي يغدا كستك سربن ارغسي سجر جدا ولسين خالد عزاد ران غبره وان تلا اني غرتني فناء تتي سمره اسلام ما نقنت كي صحيت يا ابل وانكيا دوب خالدين قر ربي وهي فارفته مكاتنا بنو دان يروسيني اودو اسلام ما كن اسدر فتح مكه هم بنن اسولين فتح مكه غرتني بنا مجتو يا اخوتي في الله اسلام ما فتح مكة هنغوني خالد اندرا خالد ولم بنتجتو لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أكنا جل رب كينا دوبا إرجع خنا إسلام ما تنرى أمرين أجايب على أفته أمرين سني أمري قرتنى نما يادا تشيزو نما تكال قرتنى سنين بودا إسلام الرهين أفنى سنيتا مجنانين ركفتو أمري ججبت قرتنى رسول ربي أبودا مصيبة قدوم من تون التيم قرما ترسول ربي أبنت إرتى أفه سبحان الله ودو دولة إسلام إجارا جرن ودو دولة إسلام قدسا جرن قرات رسول ربي صلى الله عليه وسلم برا قرى ربي ساني دائما دوبا قرتني رسول ربي امته ساني كان اكنان هنديفني شبابت دي سنجچو درگگست دي سنجچو رسول ربي درگگسي امته قرتني وحي رسولا خدبو امته قرتني قائده امته قرتني فولدر نما ديمت دين اسلاما چيكورت باته چيكورت باته بيهون دانگه تو يو درگگسا امت اكنا كنتي ديسن يا ابلوان كيا دوبا رسول ربي غرا اخرا ديمنان امن عربا كوني كرادچ اندين را مرتدي تينجچو مدينه في مكه ما في طائف مله اسلام مرتن من نفني اكجرو مرتدي تيهدون دبي ججبتو قبتي برام دبي ججبتو قبتي كناف دوبا ربين كين ابو بكر رضي الله تعالى عنه ارضاه اساني غدي ابو بكر دبي سن ججباته جلت چته امته سن لولے گرا دین اسلاما حدو اسانی کرتے گرا دین اسلاما ررجچو ويرو غرتي دين اسلاما تراروخنا نمني اني لوليني لولكيسي امتك غرتني خالد بن الوليد كنا امتك خالد بن الوليد كنا تويو امته سنجبسيتين اكثت غرتني دولتين جبسجتو يا اخوتي في الله خالد جيشي غرتني فراتي غرا يا ماما دا ديمي ابو بكر خالدين غرا درت ويترغو خالد ورانا ولدت قبي صفي ثاني تقوغدي اكا غرتني امتك انا هركا همباني اكا جلا هنديني ار غرتني استيت امتك انا وان سلا برباكي زرت وجچو قبدن كلمه ربي كان اكا غرتني اول انت اولتات جديني جيشي وفي اججچو امن سمالف بيان امن سني والنسان بيانيف دير ربيتي تمسوفي دير ربيتي فغرتني تمسوف قدبا هنججو دوبا غرتني للي جبدون جدو إساني تديمتي للي غرتني أجائبا جدو إساني تديمتي ججو متان نمرا ببرارو تديهاتي هرك نمرا ججتو تديهاتي غران نما غرتني ببقاقو تديهاتي إين نما لفرد أنقلو تديهاتي دوبا خالد جدو تنتي وانا جايبا ارغي ما اني سن جنانين امني غرتني ميدمو ارغي امني مسلم توتا ميدمو ارغي ميدمني غرتني قبوت سان ديهانان خالد دو بفكري امني اسلاما كن مالف اكنت ميدمي سبب نسان اكنت قبو قبو كانيف مالي جديتنين لالي سبحان الله ما اني سني مال جنان رعيا يوكا نما غرتني اسي تيسو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خالد نما قثيتي برا خالد نما قثيتي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه دوب خالدين كني سفي غراغر باسي كمسلم توتا كمهاجر اللي غرتكو باسي كأنصار اللي غرتكو باسي وفا غرتني خانا كيستي نمو أبا أبا إسان أدباسي أكا غرتني أنا ولدت باسي غرغرت أدام فوي ما جدين دوبا باكو ما غرتني دتنبي نتي أرغمتين يوخا شاب إنسي نتي أرغما جرول لالا خرا غرتني شاب إنسي نتي سينا جرول لالا جدي أكا ست أمت أدام فوي جيشو نمو غرتني أكا غوصا غوصا إساتين أكا أنا تن أدام باسي أكا غرتني لوليتن ججباتو يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار كنا في اخوتي في الله امن يرو كان ادام به الله اكبر في لا اله الا الله جتن الفرمتي حفر جنتان دهي ديرون اولي قد والكيس دائما امه عدوي ثاني اكثت غرتني دكيت كازن لا حول ولا قوه الا بالله غافتكم اجرن انما تكونوا مت سنكسا يا ابو جها كيكنان امني وي قبستين نوت سينا جنان ما جردغيتني يو خراك يان كدفتنتاتي اني واسل قديري اني وابد مال قدا قران ربي باديد ما جديچ يو خراك يان كايسنيت قبسني سنيت سينانتات نمني غرين امو نمني تكوم اجري بولا غدي قتاتي ما جران توت ايساتين والله كلماتك كهند بدو انا رح ربك يا والغوت جدجتو بولا لو كتف قوت هي براك جلاندين سبحان الله اكنت غرتني لو الكيس جتو خالد بن الوليد مال حغن غودلغي امه اسلاما غرتني ججبيس اك من اسلاما جباتي قرار ربي كيست لو لغري امه اكنا كنا نمن اكنت سجبيس دين اسلاما كنا يا ابلي وانكيا دين اسلاما كنا تارا لوكان الرديمن كايولو يتلي الرديم تغرتني همانو تنفكا نكنتو ديروان اكنا كنباسي دين اسلاما خدي ركسي سمباسي ارانو كيسا دي ركم تباسو ددبيا اوبلوان اخرا دي رك خالد دي رك حمزه دي رغرتني غرغدو اكسي مانو كيسا باسو ددب دينان كن برانو متو يقجيلن قبتني ربين غدان دين اسلاما كن يقجيلن قبتن برا رتنا مسترا اجيلن قبچو كن ربي قرانا كيتت بكهدت ايمر نبيو توفي يا يحيى خذ الكتاب بقوه جرين qajeeli qabadhu itti jajjabaadhu jedhe rabbiin gartanii nabiyyallaahi yaxyaan nabiyyallaahi muusaanillee akkas jedhe nabiyyallaahi muusaanillee rabbiin kenna akkas jedhe yaa ikhwatii fillaa maal jedhe nabiyyallaahi muusaan rabbiin kenna waytitee gartanii dubbateetin hin jedhu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي قدان قرآنك يستي نبي الله موسى نلي ويتكتاب إساف كننو فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها جري قرآنك نأتي اللي يوكا كتاب سي كننن كان توراتي سي كننن كان يوكا كلوه رت سي بره سي كان أجيلي قبطن جرين أمتك اللي أجيلي إرغاريها قبطن جرين yoodiin islaamaa kana qajeeltee qabatte yoodiin islaamaa kana qajeellee irratti gartanii jajjabaanne rabbiin warra waan warra duraaniiti tahe nuu tahuun isaa shakkii hin qabu numatuuyyu yaa obbolewwan aakhira numatuuyyu qaccee hin qabate diin islaamaa numatuuyyu bira hin jirre kanaaf yaa ikhwatii fillaa ummata akkanaa kana rasuli rabbi akkasitti guddisanii diin islaamaatiin isaan kabajanii goota isaan godhanii dabarsanii kuni diin islaamaati nama akkasiisan islaamummaan akkamitti nu keessaa baasuu dadhabde yaa ikhwatii fillaa rabbiin keenya nu haa gargaaru rabbiin keenya nu haa nassaru rabbiin keenya nu haa jajjabeessu diin islaamaa kanarratti rabbiin fuulduratti nu haa oofu nama diin kana haqaan qabatee guyyaa qiyaamaallee ittiin milkaa'u rabbiin keenya nu haa taasisu ammaan asumatti isinirraa dhaabaa yoo sagantaa namni qabaatu jiraate inshaa allaahu itti isinii haa fufuu.